والنصف والباقي أو النصفان، أصلهما في حكمهم اثنان. لما أنهى الكلام المؤلف رحمة الله عليه على القسم الأول شرع يتكلم على القسم الثاني من أقسام أصول المسائل، وبدأ بالنصف، قال والنصف والباقي أو النصفان، والمراد بالنصف والباقي كزوج وعم، كزوج وعم، فإن الزوج له كم؟ النصف، وباقي المال لمن؟ للعم، وبعضهم يعبر بقوله النصف وما بقي، النصف وما بقي، يعني الفريضة النصف والباقي للعصبة، كبنت وأخ شقيق، هالك عن بنت وأخ شقيق، البنت لها النصف وباقي المال لمن؟ للعاصب، وهنا ناقصة، هذه قال لها ماذا؟ الناقصة، لأن أصلها من كم؟ من اثنين، اثنين قسمة اثنين واحد، هذه قال لها ماذا؟ ناقصة. من الذي كمل؟ العصبة، واضح؟ يقال لها نصف وما بقي أو النصف والباقي. والنصفان زوج وأخت شقيقة أو زوج وأخت لأب، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، زوج وأخت لأب، الزوج له النصف والأخت الشقيقة أو الأخت لأب لها النصف، فأصلها من كم؟ من اثنين، لأن الزوج له النصف وواحد، والشقيقة لها النصف واحد، أصل المسألة من اثنين، والنسبة التي بين الاثنين والاثنين هي ماذا؟ التماثل، فالاكتفاء بأحد العددين أصل المسألة من اثنين، اثنين قسمة اثنين واحد، واثنين قسمة اثنين واحد، وهذه قال لها ماذا؟ عادلة، يقال لها عادلة، لأنك إذا جمعت سهام فروضها ساوت مع ماذا؟ مع أصلها. لذلك قال والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في الحكم اثنان، أي أصل المثل يكون من ماذا؟ من اثنين، سواء كان نصف ما بقي أصلها من اثنين أو نصفان أصلها من اثنين، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال الشارح رحمة الله عليه ولما أنهى الكلام على الأصول الثلاثة التي تعول شرع في الأربعة التي لا تعول، وأولها الاثنان، فقال والنصف والباقي كزوج أو بنت أو بنت ابن أو أخت شقيقة أو أخت لأب، هؤلاء كلهم لهم ماذا؟ النصف، وتقدم معنا في باب النصف كم الذين يرثون النصف؟ خمسة، الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، واضح بارك الله فيكم، كل واحد له شروطة، كل واحد له شروطة، الزوج عند انعدام الفرع الوارث، والبنت عند انعدام المعصب وعدم المشاركة، وبنت الابن انعدام الفرع الوارث الأعلى منها وعدم المعصب وعدم ماذا؟ المشاركة، والأخت الشقيقة بأربعة، عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم المشاركة وعدم المعصب، والأخت الأب بخمسة، هذه الأربعة المتقدمة والخامسة عدم الشقة والشقائق، واضح بارك الله فيكم. فواحد إذا انفرد واحد من هؤلاء له ماذا؟ النصف. قال وعم، يعني العم مع الكل دخله، هالك عن زوج، هالك عن زوج وعم، هالك أو هالك عن بنت وعم، هالك عن بنت ابن وعم، هالك عن أخت شقيقة وعم، هالك عن أخت لأب وعم، أصلها من كم؟ من اثنين، من مخرج صاحب الفرض، من مخرج صاحب الفرض. قال فأصلها اثنان، هذه كلها المسائل أصلها من اثنين، من مخرج صاحب الفرض، أن الزوج له النصف، المسألة من اثنين. قال وهي إذ ذاك ناقصة، في كل هذه المسائل الأمثلة الآن اللي مرت ناقصة، سواء كان مع الزوج أو مع البنت ومع بنت الابن أو مع الشقيقة أو مع الأخت لأب، كلها ناقصة. أو النصفاني كزوج وأخت شقيقة أو لأب، هالك عن زوج وأخت شقيقة وهالك عن زوج وأخت لأب. الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف، الزوج له النصف والأخت الأب لها النصف، لذلك قال أو النصفاني. قال فأصلها من اثنين وهي إذ ذاك عادلة، عادلة هذه تسمى عادلة، لأنك إذا جمعت ماذا أصحاب فروضها ساوت مع أصلها، والفرائض على ثلاث، إما ناقصة أو عائلة أو عادلة. العائلة تتكلم تقدم الكلام عليها التي يدخلها العول، والناقصة التي إذا جمعت فروض سهام فروضها نقصت عن أصلها، والعادلة هي التي جمعت سهام فروضها ساوت مع أصلها يقال لها عادلة. قال وتسمى هاتان المسألتان بالنصفيتين واليتيميتين تشبيها لهما بالدرة اليتيمة التي لا نظير لها في الحاشية. وتسمى هاتان المسألتان أي مسألة الزوج والأخت الشقيقة ومسألة الزوج والأخت لأب دون مسألة النصف والباقي. تنبه، واضح بارك الله فيكم. المراد بقوله وتسمى هاتان المسألتان أي الزوج مع الأخت الشقيقة والزوج مع الأخت لأب، لا مسألة النصف وما بقي. واضح بارك الله فيكم، لا مسألة النصف وما بقي، النصفان. تكلم على هذه المسألة. وقوله أيضا هنا ومسألة الزوج والأخت لأب دون مسألة النصف والباقي، وأنها لا تسمى بذلك كما قاله الزيات. وقوله بالنصفيتين أي لأنه يورث فيهما نصفان فقط بالفرض. وقوله باليتيميتين أي وتسميان باليتيميتين. وقوله تشبيه الآخر إلا لقوله باليتيميتين وهو بالدر اليتيمة أي اللولة المنفردة في الحسن كما قيل، والدر أحسن ما يكون يتيما الباجوري. قال رحمه الله تعالى وقوله التي لا نظير لها لأنه ليس في الفرائض مسألة يورث فيها نصفان فقط بالفرض إلا هاتين المسألتين، لا يوجد معنا في غير هاتين المسألتين يورث في هذا له النصف هذا النصف مع الزوج والأخت الشقيقة أو الزوج مع الأخت لأب فقط. أما الزوج مع البنت، البنت لها النصف صح والزوج له النصف، هل يقال الزوج له النصف والبنت لها النصف؟ يا سيدي هالك عن زوج وبنت، الزوج له النصف والبنت لها النصف، له الربع. لماذا ما يكون له النصف؟ وجود الفرع الوارث. وهكذا الزوج مع من؟ مع بنت الابن، الزوج مع بنت الابن لأنه فرع وارث، فالزوج ليس له النصف له الربع. واضح بارك الله فيكم اللي في هذه المسألة، زوج مع أخت شقيقة أو زوج مع أخت لأب فقط. واضح بارك الله فيكم. طيب وقوله أصلهما أي النصف وما بقي أو النصفين في حكمهم الثابت بين الفرضيين اثنان، لأن هذا أصلها من اثنين، عندنا صاحب فرض وعصبة أصلها من مخرج صاحب الفرض، وهذا للنسبة التي بين الاثنين والاثنين التماثل، نكتفي بأحد العددين اثنين، لأن مخرج النصف من اثنين في الأولى والاثنان مخرج النصف، والنصف في الثانية متماثلان، والمتماثلان يكتفى بأحدهما. هذا ما يتعلق بالنسبة، نسبة التماثل. وتعريف التماثل عبارة عن عددين متساويين في القيمة كالاثنين مع الاثنين والثلاثة مع الثلاثة والستة مع الستة. إذا عرفنا هذا يبغى معنى الحكم. ما الحكم الآن في التماثل؟ قال الحكم في التماثل الاكتفاء بأحد العددين، إن كان عندك ستة وستة فأصل المسألة من ستة، إذا كان عندك ثلاثة مع ثلاثة أصل المسألة من ثلاثة، إذا كان عندك اثنين مع اثنين أصل المسألة من اثنين. واضح؟ تقول النسبة التي بين اثنين مع اثنين والثلاثة مع ثلاثة وستة مع ستة تماثل، والحكم الاكتفاء بأحد العددين. واضح بارك الله فيكم. طيب انتهينا من هذا البيت. الآن أصل اثنين من كل مسألة فيها نصف وما بقي أو نصفان، واضح بارك الله فيكم. سينتقل الآن للثلاثة والأربعة. قال المصنف رحمة الله عليه، هذا ما يحتاج نكتبه على السبورة صح؟ واضح. والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون. والثلث انتقل الآن إلى الثلث، قال من ثلاثة يكون، كل مسألة فيها ثلث وما بقي، أو كل مسألة فيها ثلثان ثلثان، يعني ثلث مع ثلث. يأتي ثلث مع ثلث ولا ما يأتي؟ يأتي ثلث مع ثلث ولا ما يأتي؟ هذا له الثلث، هذا له الثلث، أو الثلث مع الثلثين، من كل مسألة فيها ثلث ثلثين، وثلث وثلث ما يجي. لماذا؟ لأن بين شرطهم التناقض، الوارث للثلث الأم، والأخوة لأم، والأخوة لأم، فإذا وجد الجمع من الأخوة مع الأم صار لها السدس وهم لها لهم الثلث، وإن كان عندنا واحد من الأخوة الأم لها الثلث وهو له السدس، واضح؟ ما يجتمع الثلث مع الثلث ما يجتمع، لكن الثلث مع الثلثان نعم، هالك عن أختين شقيقتين أختين لأم، الأختان الشقيقتان لهن ثلثان، والأخوة لأم لهم الثلث، واضح بارك الله فيكم. فأصلها من كم؟ من ثلاثة. الآن الثلث كل مسألة فيها ثلث وما بقي كأم وعم، كم للأم؟ الثلث، والعم عصبة، أو إخوة لأم وعم، الإخوة لأم لهم الثلث والعم باقي المال، أو كل مسألة فيها ثلثين وما بقي، ثلثين وما بقي، هالك عن بنتين وأخ شقيق أو عم، البنتين كم لهن؟ ثلثان، وما بقي لمن؟ للعم أو للأخ الشقيق، أو كل مسألة فيها ثلثان وثلث كما مثلنا. هل يجتمع المسألة فيها ثلثان وثلثان؟ هل يأتي في مسألة واحد هذا له ثلثان هذا له ثلثان؟ مثل هذا له ثلثان وهذا له ثلثان، أما بيجي التناقض، لأن بنات مع الأخوات عصبة ليس لهن فرض، واضح؟ ما يأتي. والأخوات الشقيقات مع الأخوات لأب ما يأتي، لكن الثلث والثلثان نعم مثل ما مثلنا. والربع من أربعة مسنون، وهكذا الأربعة من كل مسألة فيها ربع وما بقي، زوجة وعم، الزوجة لها الربع والعم له باقي المال، أصلها من كم؟ من أربعة، من مخرج صاحب الفرض، أو كل مسألة فيها ربع ونصف، ربع ونصف، هالك عن زوج وبنت، الزوج له الربع والبنت لها النصف، فالنسبة التي بين الأربعة والاثنين ما هي؟ تداخل أكبر وأصغر، والأكبر ينقسم على الأصغر بلا كسر، عندنا الربع للزوج والبنت لها النصف، بين الأربعة والاثنين تداخل، وتعريف التداخل عبارة عن عددين أكبر وأصغر، والأكبر ينقسم على الأصغر بلا كسر بهذا الضابط بهذا القيد، الأكبر ينقسم على الأصغر بلا كسر، فإذا علمنا هذه النسبة أنها تداخل الحكم فيها الاكتفاء بالعدد الأكبر. إذن أصل المسألة من كم سيكون؟ من أربعة، واضح بارك الله فيكم. لذلك قال والربع من أربعة مسنون، أي الطريق الواضح الذي سار عليه الفرضيون. إذن الربع الآن من كل مسألة فيها ربع وما بقي أو ربع ونصف، هل يأتي ربعان في مسألة واحدة؟ هذا له الربع هذا له الربع، هل يأتي أم لا؟ هل يأتي أم لا؟ ربعان ما يأتي، ولا يجي ما يجي، لماذا؟ من الميت؟ من الميت؟ لأن بين شرطهم التناغض. الزوج له الربع عند الإعدام أو بوجود الفرع الوارث، والزوجة عند الإعدام الفرع الوارث، اجتماع الزوجين ممنوع. قال الشارح رحمة الله عليه: والأصل الثاني مما لا يعول الثلاثة، وقد ذكره بقوله والثلث فقط كأم وعم، الأم لها الثلث والعم باقي المال، والثلثان فقط كبنتين وعم، بنتان لهن ثلثان والعم الباقي، وهي إذ ذاك فيهما ناقصة، في الثلث الآن ناقصة، والثلث والثلثان كأختين لأم وأختين شقيقتين أو لأب، وهي إذ ذاك عادلة. فهنا تكون عادلة. عادلة لماذا عادلة؟ تساوي، نعم، إذا جمعت سهام فروضها ساوت مع أصلها. قال: وهي إذ ذاك عادلة من ثلاثة يكون، من ثلاثة يكون أصلها، لأن مخرج الثلث أو الثلثين من ثلاثة، وفي اجتماعهما مخرجهما متماثلان، وأحدهما ثلاثة هو أصلها، أصلها. نعم، فهذا ما يتعلق بالثلث، مخرجها من ثلاثة، والثلثان مخرجها من ثلاثة. إذن أصل المسألة من كم سيكون؟ من ثلاثة. قال: والأصل الثالث مما لا يعول الأربعة، وقد ذكره بقوله والربع فقط كزوجة وعم، الزوجة لها الربع والعم باقي المال، أو زوج وابن، الزوج له النصف الربع والابن باقي المال، أو معه نصف مع الربع، كزوج وبنت وعم، الزوج وجود الفرع الوارث له الربع والبنت لها النصف والعم باقي المال. إذن أصلها من كم ستكون؟ من أربعة، لأن النسبة التي بين الأربعة والاثنين تداخل. أو زوجة وأخت شقيقة، الزوجة لها الربع والأخت الشقيقة لها النصف، أو لأب وعم، أخت لأب، أو معه ثلث الباقي كزوجة وأبوين. هذا على قول من يقول أن الأم لها ثلث الباقي، هالك عن زوجة وأب وأم، وأب وأم، واضح بارك الله فيكم. الزوجة لها الربع والأم لها الثلث الباقي على قول من؟ الجمهور. وعلى قول ابن عباس لها ثلث المال، ثلث المال. تقدم الكلام على هذه المسألة. من أربعة مسنون من السنن، والسنة الطريقة، أي كون الربع من أربعة طريقة مذكورة عند الحساب في مخارج الكسور، وهي أن مخرج الكسر المنفرد سمي إلا النصف، إلا النصف، فمخرجه اثنان، فالربع سميت الأربعة فهي مخرجه، وإن كان معه النصف فمخرجه داخل في مخرجه، إذا كان مع الأربعة النصف مخرجه داخل تحت ماذا؟ الأربعة للتداخل. وإن كان معه ثلث الباقي فقد ذكرت وجها، وجهه في شرح التحفة، يعني ما يتعلق الآن بمسألة ثلث الباقي، ثلث الباقي إذا كان مع الربع من كم يكون أصل المسألة؟ الجمهور جعلوه من أربعة، جعلوا مخرج المسألة من صاحبة الفرض فقط، ولم يعبه بصاحب من ثلث الباقي، جعلوه من أربعة، أعطوا الزوجة نصيبها ربع، كم الربع؟ الربع واحد، يبقى معنا ثلاثة، جعلوا اثنان لمن؟ للأب واحد للأم. وإلا الصحيح أنها بالنسبة للمخرجان تباينان، تباين ربع وثلث، مثل ما فعلوا في الأصول المختلف فيها 18 و36، جعلوا النسبة التي بين الثلاثة والاثني عشر لأن ثلث الباقي جعلوها تباين، طلعوها من 26 و36، وهكذا بين 18 بين 6 و3 ثلث الباقي للجد جعلوها من 12 من 4 من 18 من 18. وهنا على قول ابن سيرين جعل أصل المسألة من 12، الربع مع الثلث الباقي ثلاثة، الكامل في الكامل، أربعة في ثلاثة بكم؟ باثني عشر، وهذا هو الصحيح. الأب عصبه باقي المال، هم جعلوا الأم ثلث الباقي، أعطوها لم يعطوها ثلث المال كامل. الجمهور مثلة الغراوين، مثلة الغراوين أعطوها ثلث الباقي، حتى لا تفضل على من؟ على الأب، حتى لا تفضل على الأب. لو أعطوها ثلث كاملا من رأس المال فضلت على من؟ على الأب. فعندنا الآن زوجة وأم وأب، زوجة وأم وأب. فجعلوا أصل المسألة من أربعة، من مخرج الزوج فقط، من مخرج الزوج فقط. الزوجة لها الربع، والأم أعطوها ثلث الباقي، والأب عصبة. لو جعلنا النسبة التي بين الثلاثة و بين الثلاثة والأربعة تباين، صارت من كم؟ من 12، من 12. 12 قسمة 4 3، و 12 قسمة 3 4، كم يبقى معنا؟ 5. هل الآن الأب فضل على الأم بالتفضيل المعهود الذي يريدونهم التضعيف للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، ما فضل عليها إلا بماذا؟ بواحد سدس فقط. فهذا عند الجمهور ممنوع، ما يريدونه. لابد قالوا إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة كان الذكر ضعف ما للأنثى. لذلك جعل المسألة من كم؟ من أربعة، من مخرج صاحب من؟ الفرض. من هو صاحب الفرض هنا؟ الزوجة، والأم ثلث باقي. جعل المسألة من أربعة، أربعة قسمة أربعة أعطوها واحد، واحد. كم يبقى معنا الآن من الأربعة؟ ثلاثة. يبقى معنا من الأربعة ثلاثة، فيعطوا الآن الثلاثة هذه، يعطوا منها الأم ثلث. ثلث كم؟ ثلث الثلاثة واحد. كم يبقى معنا؟ اثنين. لمن؟ للأب. قالوا الأب هنا الآن فضل على الأم بالتفضيل المعهود المعروف عندهم، إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة كان الذكر ضعف ما للأنثى. واضح؟ بارك الله فيكم. محمد بن سيرين وابن عباس وشريح وجماعة جعلوها من هذه المسألة، جعلوها من 12. فأعطوا الأم الثلث كاملا، ثلث كاملا، لم يعطوها ثلث الباقي، لذلك صارت من كم؟ من 12، صارت من 12. واضح؟ بارك الله فيكم. طيب، هذا قول الجمهور، وهذا قول محمد بن سيرين وابن عباس وشريح وداود وجماعة، وهذا هو الصحيح على هذا، على هذا. فهنا الأب عصبة له باقي المال، الحق الفرائض بأهلها، فما بقي بالأولى رجل ذكر. ومن تمام الحق الفرائض بأهلها أننا نعطي الأم نصيبها كاملا، وهو ثلث من رأس المال، من رأس المال. وهكذا فيما يتعلق بالزوج، بالزوج إذا كان الزوج بدل الزوجة، الزوج، الزوج له النصف. المسألة من كم ستكون؟ من ستة، من ستة، لأن النسبة بين الثلاثة والاثنين. هنا، هنا في هذه المسألة، مسألة الزوج، الجمهور عدوا ثلث الباقي، الجمهور جعلوا ثلث الباقي مع النصف المعتمد الفرض، جعلوا المسألة من كم؟ من ستة. وهنا لم يعتمدوا ثلث الباقي، لأنهم لو اعتمدوا ثلث الباقي ستكون على هذه المسألة. واضح؟ بارك الله فيكم. وهم يريدوا ايش الان؟ يريدوا توصلوا الى ماذا؟ الى ان الام لا تفضل على الاب ابدا عندهم، فلذلك جعلوا اصل المساله من سته. كيف اصل المساله من سته؟ عندنا زوج وام واب، قال الزوج له النصف والام لها ثلث الباقي، والاب عصبه. طيب، على هذا الان المساله لو جعلوا المساله مثل ما جعلوها في الزوجه، صارت المساله من كم؟ من اثنين. صارت المسألة من اثنين، اثنين قسم اثنين واحد، كم يبقى معنا؟ واحد بين الأب ومن؟ والأم. لكن هم ما جعلوا هذا، أرادوا التفضيل المعهود للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعلوا النسبة التي بين اثنين والثلاثة هي ماذا؟ تباين، وجعلوا أصل المسألة من ستة. قالوا ستة قسم الثلاثة، قسم اثنين ثلاثة لمن؟ للزوج. طيب، هل قالوا ثلاثة ستة قسم الثلاثة اثنين؟ قالوا لا، نتوقف. كيف نتوقف؟ قالوا الزوج يأخذ ثلاثة ويمشي. كم يبقى معنا؟ ثلاثة. هذه الثلاثة ننزل عليها الأدلة الآن، كم للأم الآن؟ كأن الميت ما مات إلا عن من؟ عن أم وأفقة. وعندنا كم التركة الآن؟ 3. إذا الأم كم لها؟ 3، أعطيناها 3. هل ظلمناها؟ لم نظلمها، لكن بحيلة، واضح؟ فأعطوها 3، كم؟ 1. كم يبقى معنا؟ 2 لمن؟ للأب. فهنا الأب قالوا فضل على من؟ على الأم. لكن على قول ابن عباس ومن كان معه قالوا لا، أصل المسألة من 6 قسمة 2 بثلاثة، 6 قسمة 3 ب2، 1 لمن؟ للأب. ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي في الأولى رجل ذكر، الأب له ما بقي، أعطينا نصيبة، ألحقنا الفرائض، الزوج صاحب فرض والأم صاحبة فرض، ما عندنا فرع وارث وما عندنا جمع من أخوة. واضح بارك الله فيكم. فالراجح كان قول ابن عباس ومن كان معه. ما أدري، سأل القاضي عادل. على مسألة الغراوين مش على دول الجمهور فيها. ترك كانت غراوين، كانت هذه المسألة فقط، ما عنده أولاد. صاحب السيارة هذا. أيوه عمر له لقبة. كساحوة، عمر كساحوة. الله المستعان. طيب حتى يعرف عند الأخوان، هيا فعل، ترك أب وأم وزوجة، صح؟ كيف قدرتم فيها؟ ما سألوا فيها ولا شيء. نعم، هي مسألة خلافية عند أهل العلم، لكن هذا هو الراجح أخواني في الله، قول ابن عباس ومن كان معه. طيب بهذا الآن انتهينا من الاثنان والثلاثة والأربعة، ويبقى معنا الثمانية إن شاء الله غد بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. الآن واضح بارك الله فيكم مسألة الغراوين، تضحت الآن، يعني من لم تضح له من قبل هذه الآن حلها على هذا. هذا مسألة خالف فيها شيخ الإسلام، شيخ الإسلام بن تيمية والسعدي مع الجمهور. الجمهور قالوا أب وأم وإخوة، الأخوة الآن سيحجبون بمن؟ بالأب. هل المحجوب بالشخص يؤثر على الأم أو لا؟ الصحيح أنه يؤثر. الآن عندنا جمع من الأخوة، كم للأم؟ لها السدس. وإن كان الجمع هؤلاء من الأخوة حجبوا بمن؟ بالأب، حجبوا بالأب، يقال هالك عن أم وإخوة أشقاء مثلا وأب، الأم لها السدس لوجود الجمع من الأخوة، وباقي المال تعصيبا للأب، ويسقط الأخوة. ابن عباس يقول الأم لها الثلث، صح؟ فهنا عطيت من؟ السدس. طيب السدس الثاني حق الأم هذا، هل يعطى للأب أم يمسك؟ قال يمسك، لا يعطى للأب، يعطى للأب باقي المال عصبة دون السدس، لأن لو انفرد الأبوان كان للأم كم؟ الثلث. لو انفرد الأبوان، الأب له، الأم لها السدس، لها الثلث، وباقي المال لمن؟ للأب، ثلثان للأب، صح؟ طيب هنا إذا جاء أخوة، الآن الأخوة حجبوا، أخذوا السدس الآن على الأم، أبقوا لها ماذا؟ سدس. طيب هذا السدس الآن هل يذهب في حق الأب أم لا؟ الأب يكتفي على الثلثين والسدس هذا يمسك. ابن عباس قال يمسك، ما يعطى الأب، وخالف فيه أهل العلم، خالف جماهير الصحابة من بعدهم. والصحيح أن الأم لها السدس فقط، وباقي المال كله يذهب إلى من؟ للأب. هذا هو الصحيح. واضح بارك الله فيكم. الجمهور على هذا. أي نعم، الأب لن تحصل أكثر. لا، الأم أصلا حجبوها الآن من ثلثها الأخوة. يعني في مسألة الغراوين لم يقولوا بهذا، الله يرحمهم، ما حد منهم موجود الآن حتى نقول له بهذا الإنزال. طيب لا.